سرق أو حج. أنا ذكرت لك هذا أول الدروس. أنت قلت هل أنا مستطيع ولا غير مستطيع؟ صح؟ لكنك لا يجب عليك على الفور يعني.